عينك ماضيك يا حبيب الروح ما في عينك ولا ينعش بيك ولا ينعش بيك. ذكريات ماضيك يا حبيب الروح ما في عينك ولا ينعش بيك ولا ينعش بيك. قلبي مشغول بيك وليك وهبت الروح ديما مشتاق ليك يا ملك يا طموح يا حبيب دايري ننصفول البيت يا حبيب دايري ننصفول البيت وننسى يا محبوب عهدنا المجروح ونتعب القلبين. ذكرياتنا زمان كان زمان جميل فيها حب وحنان فيها في ظليل أسعد الأيام لما كنا اثنين أسعد الأيام لما كنا اثنين في ربع الأحلام كلام البسمين في ربع الأحلام كلام البسمين وكنا يا محبوب فجأة في ذات ليل فرقتنا قلوب وبعدتنا سنين. كله راح يرتاح يا عزول وانسانا كله راح يرتاح يا عزول وانسانا واصبحت اشباه ذكريات لقيانا يا ما كنا كرام وكنا ما تعليم يا ما كنا كرام وكنا ما تعليم وكنا يا ايام في الربيع عايشين كله كان مكتوب في الجبين والعين يهجر المحبوب يفرح الحزين.